هل هي من الجهاد؟ نعم. المظاهرات والاعتصامات هل هي من الجهاد؟ لا غلط، لا غلط، فكره شر ما يصلح. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل المظاهرات الرجاليه والنسائيه ضد الحكام والولاة تعتبر وسيله من وسائل الدعوه؟ وهل من يموت فيها يعتبر شهيدا او في سبيل الله؟ انا ارى المظاهرات النسائيه والرجاليه من العلاج، ولكن ارى انها من اسباب الفتن ومن اسباب الشرور ومن اسباب ظلم بعض الناس والتعدي على بعض الناس بغير حق، ولكن الاسباب الشرعيه المكاتبه والنصيحه والدعوه الى الخير بالطرق السليمة، الطرق سلكها أهل العلم، سلكها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان، بالمكاتبة والمشافهة مع المختلف ومع الأمير ومع السلطان، اتصال بنصحته ومكاتبة له دون تشفير.